جوال الشيخ محمد سيد حاج. حبيب الله يا خير البرايا متى ألقى فاللقيا منايا. إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفع عن سنته هو جزء من الحب أو علامة على صدق المحبة، والحرص عليها والاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم وتوقيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الخلق جميعا إلى قلبه، وأن يكون أولى الناس بك. فإياك أن تعارض أقواله أو أن تجفو في حقه عليه الصلاة والسلام. وهنا ثمة سؤال يطرح نفسه، ما هي مظاهر الجفاء تجاه سيرته صلى الله عليه وسلم؟ أتشعر أن المجتمع في السودان مع ما فيه من المحبة والعاطفة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه جفاء؟ يوجد جفاء، يوجد جفاء. من الجفاء ضعف وقلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وليسائل كل واحد منا نفسه في الأسبوع من الجمعة الماضية وحتى هذه الجمعة، كم مرة صليت فيها على الحبيب؟ كم مرة ذكرت فيها المصطفى فصليت عليه صلى الله عليه وسلم؟ جوال الشيخ محمد سيد حاج.